يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله الذين استجابوا الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ذو فضل عظيم. الله الله الله يا أبوك. شاء الله. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Amen. فصب عليهم ربك سلامًا.